يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي وكم مرة تكون النجا كون النجا ومن صاح

يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما

What?